الدرس الثالث في العشاء. واحد، استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. بصل، كوسة، كراث، شاورما، كباب، ثوم، فلفل، كعكة، ملفوف، فول، خس، قرنبيط.